بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 387 من البداية والنهاية. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الطفيل قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا صالح بن عمر، حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان ابن عاصم قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إذ شخص ببصره إلى رجل فدعاه، فأقبل رجل من اليهود مجتمع عليه قميص وسراويل ونعلان، فجعل يقول: يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: فجعل لا يقول شيئا إلا قال: يا رسول الله. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيأبى فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: والإنجيل؟ قال: نعم. قال: والفرقان؟ قال: ورب محمد لو شئت لقرأته. قال: فأنشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيل وأنشأ خلقه بها، تجدني فيهما؟ قال: نجدك مثل نعتك يخرج من مخرجك. فكنا نرجو أن يكون فينا، فلما خرجت رأينا أنك هو، فلما نظرنا إذا أنت لست به. قال: من أين؟ قال: نجد من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وإنما أنتم قليل. قال: فهلل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكبر وهلل وكبر، ثم قال: أعيد. قال: فهلل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكبر وهلل وكبر، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، إنني لأنا هو، وإن من أمتي لأكثر من 70,000 و70 و70. حديث في جوابه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لمن سأل عما سأل قبل أن يسأله عن شيء منه. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز، ولم يسمعه منه. قال: حدثني جلساؤه وقد رأيته وابصة الأسدي. وقال عفان: حدثنا غير مروة ولم يقل حدثني جلساؤه. قال: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه، فجعلت أتخطاهم، فقالوا: إليك وابصة عن رسول الله. فقلت: دعوني فأدنو منه، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. قال: دعوا وابصة، أدنوا يا وابصة، مرتين أو ثلاثة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال: يا وابصة، أخبرك أم تسألني؟ فقلت: لا، بل أخبرني. فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: نعم. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول: يا وابصة، استفتي قلبك واستفتي نفسك 3 مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك، وعيد الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. باب ما أخبر به صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الكائنات المستقبلة في حياته وبعده، فوقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء. وهذا باب عظيم لا يمكن استقصاء جميع ما فيه لكثرتها، ولكن نحن نشير إلى طرف منه، وبالله عز وجل المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وذلك منتزع من القرآن ومن الأحاديث. أما القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى في سورة المزمل وهي من أوائل ما نزل بمكة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ومعلوم أن الجهاد لم يشرع إلا بالمدينة بعد الهجرة. وقال سبحانه وتعالى في سورة قوترب وهي مكية: هنا في المطبوع أمامي مكتوب سورة في سورة قترب، والمقصود بها سورة القمر التي أولها بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر. وتابع بعون الله عز وجل وهي مكية: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ووقع هذا يوم بدر، وقد تلاها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو خارج من العريش ورماهم بقبضة من الحصباء، فكان النصر والظفر. وهذا مصداق ذاك. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فأخبر أن عمه عبد العزة بن عبد المطلب وعيد فأخبر أن عمه عبد العزة بن عبد المطلب الملقب بأبي لهب سيدخل النار هو وامرأته. فقدر الله عز وجل أنهما ماتا على شركهما ولم يسلما حتى ولا ظاهرا، وهذا من دلائل النبوة الباهرة. وقال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. الآية: فأخبر أن جميع الخليقة لو اجتمعوا وتعاضدوا وتناصروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته وحلاوته وإحكام أحكامه وبيان حلاله وحرامه وغير ذلك من وجوه إعجازه لما استطاعوا ذلك، ولما قدروا عليه ولا على عشر سور منه، بل ولا على سورة. وأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك أبدا، ولن لنفي التأبيد في المستقبل. ومثل هذا التحدي وهذا القطع وهذا الإخبار الجازم لا يصدر إلا عن واثق بما يخبر به، عالم بما يقوله، قاطع أن أحدا لا يمكنه أن يعارضه ولا يأتي بمثل ما جاء به عن ربه عز وجل. في الحاشية: واحد صحيح أحمد في مسنده. وتابع بعون الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهكذا وقع سواء بسواء، مكن الله سبحانه وتعالى هذا الدين وأظهره وأعلاه ونشره في سائر الآفاق وأنفذه وأمضاه. وقد فسر كثير من السلف هذه الآية بخلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا شك في دخوله فيها، ولكن لا تختص به

وأسر 70 وفادوا أنفسهم بأموال جزيلة فجمع الله أو فجمع لهم أو فجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وقد تقدم بيان هذا في غزوة بدر، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهكذا وقع، فإن الله سبحانه وتعالى عوض من أسلم منهم بخير الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما ذكره البخاري أن العباس جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له: خذ. فأخذ في ثوب مقدارا لم يمكنه أن يقله، ثم وضع منه مرة بعد مرة حتى أمكنه أن يحمله على كاهله، وانطلق به كما ذكرناه في موضعه مبسوطا. وهذا من تصديق هذه الآية الكريمة. وقال سبحانه وتعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وهكذا وقع، عوضهم الله سبحانه وتعالى عما كان يغدو إليهم مع حجاج المشركين بما شرعه لهم من قتال أهل الكتاب وضرب الجزية عليهم وسلب أموال من قتل منهم على كفره، كما وقع بكفار أهل الشام من الروم ومجوس الفرس وبالعراق وغيرها من البلدان التي انتشر الإسلام على أرجائها وحكم على مدائنها وفيفائها. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وهكذا وقع لما رجع صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غزوة تبوك، كان قد تخلف عنه طائفة من المنافقين فجعلوا يحلفون بالله لقد كانوا معذورين في تخلفهم وهم في ذلك كاذبون. فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يجري أحوالهم على ظاهرها ولا يفضحهم عند الناس. وقد أطلعه الله سبحانه وتعالى على أعيان جماعة منهم 14 رجلا كما قدمناه لك في غزوة تبوك. فكان حذيفة بن اليمان ممن يعرفهم بتعريفه إياه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهكذا وقع لما اشتوروا عليه ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه من بين أظهرهم، ثم وقع الرأي على القتل. فعند ذلك أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالخروج من بين أظهرهم، فخرج هو وصديقه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكمنا بغار ثور ثلاثا ثم ارتحلا بعدها كما قدمنا. وهذا هو المراد بقوله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته

وكان عدوه يخافه، وبينه وبينه مسيرة شهر. وقيل كان إذا عزم على غزو قوم أرعبوا قبل مجيئه إليهم ووروده عليهم بشهر، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. في الحاشية 1 سبق تخريجه، وتابع بعون الله عز وجل. فصل في الأحاديث الدالة على إخباره بما وقع. وأما الأحاديث الدالة على إخباره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما وقع كما أخبر، فمن ذلك ما أسلفناه في قصة الصحيفة التي تعاقدت فيها بطون قريش وتمالأوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يؤوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فدخلت بنو هاشم وبنو المطلب بمسلمهم وكافرهم شعب أبي طالب أنفين، لذلك ممتنعين منه أبدا، ما بقوا دائما ما تناسلوا وتعاقبوا. وفي ذلك عمل أبو طالب قصيدته اللامية التي يقول فيها: كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصروع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. وكانت قريش قد علقت صحيفة الزعامة في سقف الكعبة، فسلط الله سبحانه وتعالى عليها الأرض فأكلت ما كان فيها من أسماء الله، لئلا يجتمع بما فيها من الظلم والفجور. وقيل أنها أكلت ما فيها إلا أسماء الله عز وجل، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمه أبا طالب. فجاء أبو طالب إلى قريش فقال: إن ابن أخي قد أخبرني بخبر عن صحيفتكم بأن الله قد سلط عليها الأرض فأكلتها إلا ما فيها من أسماء الله، أو كما قال، فأحضرها فإن كان كما قال وإلا أسلمته إليكم. فأنزلوها ففتحوها، فإذا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فعند ذلك نقضوا حكمها، ودخلت بنو هاشم وبنو المطلب مكة، ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك كما أسلفنا ذكره، ولله تعالى الحمد. ومن ذلك حديث خباب بن الأرت حين جاء هو وأمثاله من المستضعفين يستنصرون النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو يتوسد رداءه في ظل الكعبة فيدعو لهم لما هم فيه من العذاب والإهانة، فجلس محمرا وجهه وقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره،